لأني متى تقدمت بذلك إلى كل من يلوذ بي ويطوف بناحيتي كان الأمر في ذلك نظير جميع أموري، وهذا هو الفساد الذي يلزمني تجنبه ويجب علي التيقظ فيه. فيقدح له الفكر الثاقب أنه ينبغي أن يتأهب للصيد ذات يوم فيتقدم بذلك ويذيعه، فيأخذ أصحابه وخاصته في أهبة ذلك وإعداد الآلة، فإذا تكامل ذلك له أصحر للصيد وتقلب في البيداء وصمم على ما يلوح به وأمعن وراءه وركض خلفه جواده، ونهى من معه أن يتبعه حتى إذا وغل في تلك الفجاج الخاوية والمدارج المتنائية وتباعد عن متن الجادة ووضح المحجة صادف إنسانا فوقف وحاوره وفاوضه فوجده حصينا محصلا يتقد فهما، فقال له أفيك خير؟ فقال نعم، وهل الخير إلا في وعندي وإلا معي؟ ألق إلي ما بدا لك وخلني وذلك. فقال له إن الواقف عليك المكلم لك ملك، ملك هذا الإقليم، فلا ترع وهدأ. فقال السعادة قيضتني لك والجد أطلعك علي. فيقول له الملك إني أريد أن أطيعك لأرب في نفسي، وأبلغ بك إن بلغت لي ذلك، أريد أن تكون عينا لي وصاحبا لي ونصوحا، واطوي سري عن سلخ فؤادك فضلا عن غيره. فإذا منه التوثيقة والتوكيد ألقى إليه ما يأمر به ويحثه على السعي فيه وأزاح علته في جميع ما يتعلق المراد به، ثم ثنى عنان دابته إلى وجه عسكره وأوليائه وألحق بهم، فقضى وطره ثم عاد إلى سريره وليس عند أحد من رهطه وبطانته وحاشيته وخاصته وعامته علم بما قد أسره. وليس عند أحد من رهطه وبطانته وحاشيته وخاصته وعامته علم بما قد أسره إلى ذلك الإنسان. فبينما الناس على مكانهم وغفلاتهم إذ أصبحوا ذات يوم في حادث عظيم وخطب جسيم وشأن هائل، فكل يقول ذلك عند ذلك: ما أعجب هذا، من فعل هذا، متى تهيأ هذا، هذا صاحب البريد ليس عنده منه أثر، هذا صاحب المعونة وهو عند الخبر بمعزل، وهو عند عن الخبر بمعزل، وهذا الوزير الأكبر وهو متحير، وهذا القاضي وهو متفكر، وهذا حاجبه وهو ذاهل، وكلهم عن الأمر الذي دهم غافل. وقد قضى الملك مأربته وأدرك حاجته وطلب بغيته ونال غرضه، فلذلك ينظر المنجم إلى زحل والمشتري والمريخ والشمس والقمر وعطارد والزهرة، وإلى البروج وطبائعها والرأس والذنب وتقاطعهما والهيلاج والكامداة، وإلى جميع ما دانا هذا وقارنه وكان له فيه نتيجة وثمرة، فيحسب ويمزج ويرسم، فينقلب عليه أشياء كثيرة من سائر الكواكب التي لها حركات بطيئة وآثار مطوية، فينبعث فيما أهمله وأغفله وأضرب عنه، لم يتسع له ما يملك عليه حسه وعقله وفكره ورؤيته حتى لا يدري من أين أتى ومن أين ذهى وكيف انفرج عليه الأمر وانسد دونه المطلق وفات المطلوب وعزب عنه الرأي. هذا ولا خطأ له في الحساب ولا نقص في قصد الحق، وهذا كي يلاذ بالله وحده في الأمور كلها ويعلم أنه مالك الدهور ومدبر الخلائق وصاحب الدواعي والعلائق والقائم على كل نفس والحاضر عند كل نفس، وأنه إذا شاء نفع وإذا شاء ضر، وإذا شاء عافى، وإذا شاء أسقم، وإذا شاء أغنى، وإذا شاء أفقر، وإذا شاء أحيا، وإذا شاء أمات، وأنه كاشف الكربات مغيث ذوي اللهفات قاضي الحاجات مجيب الدعوات، ليس فوق يده يد وهو الأحد الصمد على الأبد والسرمد. وقال آخر:

وقد أعطى الحساب والحكم حقه عند أرباب الفن بحيث يشهد كل واحد منهم أن الحكم ما حكم به. أفليس هذا من أبين الدلائل على بطلان الوثوق بالطالع وأن الحكم به حكم بغير علم وحكم بما يجوز كذبه؟ فما في الوجود أعجب من هذا الطالع الصادق الكاذب المصيب المخطئ؟ وأعجب من هذا أن الطالع بعينه يكون قد حكم به لظفر عدوي هذا عليه منجمه، فوافق القضاء والقدر ذلك الطالع وذلك الحكم، فيكون أحد المنجمين قد أصاب لملكه طالعا وحكما، والآخر قد أخطأ لملكه وقد خرج بطالع واحد. وأعجب من هذا كله تشكل الفلك بشكل وحصول طالع سعد فيه باتفاق ملكهم باتفاق ملائكم باتفاق ملائكم فيحدث معه من علو كلمة من لا يعبؤون به ولا يعدونه، وظهور أمرهم واستيلائهم على المملكة والرئاسة والعز والحياة، ولهجهم بذمكم وعيبكم وإبداء جهلكم وزندقتكم وإلحادكم، فتحتاجون أن تنضوا إليهم وتعتصموا بحبلهم وتترسوا بهم وتقولون لهم بألسنتكم ما تنطوي قلوبكم على خلافه، مما لو أظهرتموه لكنتم حصائد سيوفهم كما صرتم حصائد ألسنتهم. فأي سعد في هذا الطالع لعمري، أم أي خير فيه؟ وليت شعري كيف لم يوجب لكم هذا الطالع بارقة من سعادة أو لائحا من عز وقبول، ولكن هذه حكمة رب الطالع ومدبر الفلك وما حواه ومسخر الكواكب ومجريها على ما يشاء سبحانه أن جعلكم كالذمة بل أذل منهم تحت قال عبيده، وجعل سهام سعادتهم من كل خير وعلم ورئاسة وجاه أوفر من سهامكم، وبيوت شرفهم في هذا العالم أعمر من بيوتكم، بل خرب بيوتكم بأيديهم، فلا ينعمر منها بيت إلا بالانضمام إليهم والانتماء إلى شريعتهم وملتهم. وهذا شأن العزيز الحكيم في الكذابين عليه، قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة. وهذه المحاورة التي جرت بين أصحاب هذا المجمع هي غاية ما يمكن النجومي أن يقوله، ولا يصل إلى ذلك المبرزون منهم. ومع هذا فقد رأيت حاصلها ومضمونها، ولعلهم لو علموا أن هذه الكلمات تصدر من جماعتهم وتتصل بأهل الإيمان لم ينطقوا منها ببنت شفة. ويأبى الله إلا أن يفضح المفتري الكذاب وينطقه بما يبين باطله. قال رحمه الله تعالى: فصل، مناقشة المنجمين. قال صاحب الرسالة: ذكر جمل من احتجاجهم والاحتجاج عليهم. قال: من أوكد ما يستدلون به على أن الكواكب تفعل في هذا العالم أو لها دلالة على ما يحدث فيه، أنهم امتحنوا عدة مواليد صححوا طوالعها وجماعة مسائل راعوها، فوجدوا القضية في جميع ذلك صادقة، فدلهم ذلك على أن الأصول التي عملوا عليها صحيحة. فيقال لهم إذا كان هذا هو الفتنة، دائما تجد أن أهل الدجل وأهل الكهانة يغر الناس بمثل هذا، والناس يغترون أن فعل كذا ووافق، اسأل فلان صاره كذا وجاء عند هذا وعلمه وصار. لابد أن يكون لهم رواج بمثل هذا الشيء، وهذا الشيء يجعلها الله عز وجل فتنة لبعض الناس، مثل الذي يتناول شيء من المعاصي والمضرة ولا يرى عقوبة، فيغتر به الآخر أن هذا ليس فيه مضرة ولا فيه يعني ولا ترتب عليه ذنب، مثل الذي يشرب الدخان تنهاه تقول له هذا يضرك وغيره، يقول هذا فلان ما شاء الله عمره الحين قريب 100 يدخن ولا في شيء. فتنة